الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبتدئ أو نقرأ تكملة ما ابتدأنا به من كتاب سلاسل الذهب للعلامة محمد بن بهادر الزركشي، المتوفى سنة 795. نذكركم بأن موضوع الكتاب وفي أسباب الخلاف الأصولي. المؤلف يعرض الخلاف الأصولي ويبين الأسباب التي نشأ الخلاف عنها. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولسيدنا والسامعين. مسألة: الأسباب الشرعية الواقعة في القرآن في الصلاة والزكاة حيث أمر بها، هل هي مجملة لا يقبل معناها إلا بالبيان، أو هي ظاهرة معقولة المعنى قبل البيان؟ فيه وجهان لأصحابها. أتاهما الماوردي والتحاوي وخلالة الشيخ أبو إسحاق اللمة، وصحح منهما الأول وجعل مدرك الخلاف أن الإسم هل اخترعه الشارع كما اخترع الحكم، أو كان الإسم معروفا عند أهل البيان والشرع، أم كان الإسم معروفا عند أهل البيان والشرع مختص ببيان الأحكام؟ فإن قلنا إنها ليست منقولة كانت عامة، وإن قلنا إنها منقولة كانت مجملة. أي أي مسألة: الأسماء الشرعية مثلا الأسماء الشرعية الواقعة في القرآن في الصلاة والزكاة والحج والصوم حيث أمر بها، هل هي مجملة لا يعقل معناها إلا بالبيان، أو هي ظاهرة معقولة المعنى قبل البيان؟ فيه وجهان لأصحابنا، أتاهما الماوردي بالحال وكذلك الشيخ أبو إسحاق بالجمع، وصحح منهما الأول وجعل مدرك الخلاف أن الاسم هل اخترعه الشارع كما اخترع الحكم، أم كان الاسم معروفا عند أهل البيان والشرع مختص ببيان الأحكام؟ فإن قلنا إنها ليست مقبولة كانت عامة، وإن قلنا إنها مقبولة كانت مجملة. من المتقرر عند الأصوليين تقسيم الحقائق إلى أنواع مختلفة، وهناك حقائق لغوية من مثل إطلاق اسم التراب، هل التراب المعروف، وهناك حقائق شرعية وهو ما استعمله الشرع بمعاني اختص بها كما جاء في اسم الصلاة واسم الزكاة ونحو ذلك، وهناك حقائق عرفية يتعارف عليها أهل اسم جامع من أهل فن أو بلد أو غير ذلك. مثال حقائق العرفية: استعمال لفظ الدابة عند أهل هذا البلد لذوات الأربع بعد أن كانت في اللغة استعمل على ما على كل ما يدب على الأرض، ثم وقع الخلاف في الحقائق الشرعية، هل يوجد حقائق شرعية أو أن القرآن لم يستعمل الكلمات إلا في الحقائق اللغوية؟ فقال الجماهير بأنه يوجد حقائق شرعية، لأننا نجد أن الشارع يستعمل بعض الكلمات في معاني مغايرة للمعاني اللغوية. وقال آخرون ومنهم الباقلاني بأن الشرع لم يستعمل الألفاظ إلا في معانيها اللغوية، أنتم تعرفون أن الباقلاني سار على طريقة من يرى أن الإيمان لا يشمل الأعمال، فقال إن الإيمان في اللغة هو التصديق، فيكون مدلوله الشرعي كذلك، لأن الشرع إنما ورد بلغة العرب. وهذا الكلام فيه ما فيه من جهة أن التصديق في اللغة لا يقتصر على أن الإيمان في اللغة لا يقتصر على التصديق، ثم إن التصديق في اللغة قد يصدق على الأعمال، كما في حديث والفرج يصدق ذلك، وكذلك يمكن أن يقال الشرع يتصرف في الألفاظ اللغوية إما بالتخصيص أو بالتقييد أو بالنقل. إذا تقرر عندنا أن الجمهور يثبتون الأسماء الشرعية وأن المرجئة ينفون الأسماء الشرعية، فإذا جاءتنا أسماء شرعية في القرآن أو السنة مثل لفظ الصلاة أو الزكاة، فهل نقول هي مجملة لا نفهم لها معنى حتى يأتي البيان الذي يوضح معناها، أو نقول بأنها معقولة المعنى قبل البيان؟ حكي الخلاف في ذلك، وقال المؤلف بأن الخلاف ناشئ من الاسم، هل اخترع في الشارع كلمة اختلاف هنا خطأ، يبدو لي أنها خطأ مطبعي أو سك قلم، صوابها مدرك الخلاف أن الاسم اللي هو الاسم الشرعي هل اخترعه الشارع كما اخترع الحكم، أو كان الاسم معروفا عند أهل اللغة والشارع لا يوضح معاني الأسماء وإنما يتكلم عن الأحكام؟ القول الأول هو القائل بإثبات القول الأول القائل بأن الشارع يخترع الأسماء ينسب إلى الجمهور الذين يقولون بإثبات الأسماء الشرعية، وإن كان في نسبته للجمهور نظر لأنهم يقولون الشرع يتصرف في الاسم ولا يقولون الشرع يختلف، وأما القول الثاني أن الاسم كان معروفا عند أهل البيان والشرع يختص ببيان الأحكام، فهذا قول الباقلاني ومن وافقه الذين ينفون وجود الأسماء الشرعية. فإن قلنا إن هذه الأسماء ليست منقولة بل هي باقية على استعمالها العربي، فإن معناها لا يحتاج إلى بيان. وإن قلنا بأنها منقولة عن معناها اللغوي للمعنى الشرعي، فإن هذه الأسماء قبل البيان مجملة لا نفهم لها معنى. والأظهر أن هذه المسألة إنما أتى بها الباقلاني ومن وافقه لتضعيف مذهب الجمهور، لأنه يلزم الجمهور أن يقولوا إن الأسماء الشرعية قبل البيان مجملة، وهذا فيه تضعيف للنصوص وتوهين لها، وهذا اللازم لا يلزم الجمهور، لأن الجمهور يقولون إن الأصل في الأسماء أن تبقى على معانيها اللغوية ولا نثبت لها معنى شرعيا جديدا رحمك الله إلا بعد ورود الدليل الدال على ذلك. إذا ورد الدليل فهو مبين لها، ومن ثم لا يبقى عندنا إجمال. ومن هنا نعرف أن ما ذكره المؤلف سببا للخلاف في هذه المسألة ليس مسلما. المطلق والمقيد مسألة ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس الوعود بل لا بد من دليل، منهم من جوزوه بلا دليل. قال ابن برهان: والخلاف ينفتت على أن كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي اللفظي عندنا ليس بمتحد فعندهم متحد، وأن القرآن في الكلمة الواحدة فالمذكور بقيد في موضع مقيد بذلك القيد فيما لا ذكر لذلك القيد فيه. وهذه الطريقة يستعملها صاحب الشافعي كثيرا، وقال الحنفية: لا يحمل المطلق عن المقيد بدليل أيضا. والخلاف يلتفت على أن التقييد هل ينزل منزلة النفس أم لا، فعندهم ينزل منزلته وعندنا لا، وإذا قلنا لا يتنزل منزلة النفس انتهت ذلك أيضا على أن الزيادة على النص فعندهم أنها نفس، ولهذا لم يرد المطلق إلى المقيد، لأن الرد إنما وجب عند المحققين بأجل القياس المعنوي، والنفس لا يكون بالقياس، ومن لم يرى الزيادة على النفس نفسها قال هي بيان وتخصيص حسن عنده رد المطلق إلى المقيد لأن التخصيص يجوز بذلك. وقال صاحب الواضح من المعتزلة: الخلاف في أن تخصيص من لم يرى ومن لم يرى الزيادة على النص نفسه قال وقال بالواو، ومن لم يرى الزيادة على النص نفسه وقال هي بيان وتخصيص حسن عنده رد المطلق إلى المقيد لأن التخصيص يجوز بذلك. وقال صاحب الواضح من المعتزلة: الخلاف في أن تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان هل يقتضي زيادة أم تخصيصا ينبني عليه حمل بالقياس، فمن قال الزيادة منع حمل القياس لأن عنده الزيادة نفس، والنفس بالقياس لا يجوز، ومن قال التخصيص جوزه بالقياس وخبر الواحد. المراد بالمطلق ما يدل على فرد شائع في جنسه، مثال ذلك عندما تقول تصدق بتمرة، فهنا المراد تمرة واحدة غير معينة، فأي تمرة تصدقت بها فإنك تعد ممتثلا، فالتمرة فرد واحد شائع في جنس التمر غير معين، هذا يسمى مطلقا. وأما المقيد فهو إما المعين مثل قولك هذه التمرة، أو الموصوف بوصف زائد عن الماهية، كما لو قال تصدق بتمرة طويلة، فهنا طويلة وصف وصفت به الثمرة فقيد هذا الاسم وأخرج بعض أفراد المطلق. وإذا ورد التقييد مع المطلق في خطاب واحد فلا إشكال في أن المطلق يقيد بذلك القيد إجماعا. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، فصيام شهرين متتابعين قيد الصيام بكونه شهرين وقيد بالتتابع، فهذا محل اتفاق أنه يقيد المطلق للمقيد لورودهما في خطاب واحد. لكن إذا ورد في خطابين فهل يحمل المطلق على المقيد بمجرد وروده أو لا بد من دليل؟ المؤلف هنا بحث مسألتين. المسألة الأولى، هل يكون التقييد للمطلق بالمقيد بمجرد ورود المقيد أو يحتاج إلى دليل يدل على حمل المطلق على المقيد؟ فذكر الخلاف وقال منشأ الخلاف لأن من قال لأن كلام الله في الجملة الواحدة حمل المطلق على المقيد، ومن قال بأن كلام الله متعدد فإن كلامه جمل متعددة عنده وبالتالي لم يحمل المطلق على المقيد. وأنتم تعرفون أن الأشاعرة لما قالوا بتفسير الكلام بأنه المعاني النفسية قالوا القرآن كالكلمة الواحدة، بل هو كلمة واحدة عندهم، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل، لأنه يلزم عليه وصف الله بالعجز عن الصفات الاختيارية، فإنه كان متصفا بها في الأجل عندهم ثم لا يتصف بها بعد ذلك فينفون عن الله صفة الكلام إلا في الأجل، فيقولون تكلم الله في الأجل ثم لا يتكلم بعد ذلك، وسمع الله في الأجل ثم لم يسمع ولا يسمع بعد ذلك، وأبصر في الأجل ثم لا يبصر بعد ذلك. ومن هنا قالوا القرآن كالكلمة الواحدة لأنه تكلم به في الأجل، ومن ثم نحمل المطلق على المقيد. والصواب أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، وأنه متصف بصفات الكمال في كل وقت، ومن هنا القول بأن القرآن في الكلمة الواحدة جملة مجملة تحتها لها وتحتها معاني حق ومعاني باطلة، من ثم فلا بد من توضيح المراد بها حتى نحكم عليها. إذا تقرر هذا فإن حمل المطلق على المقيد محل اتفاق في الجملة، ومن ثم فجعل المحل المتفق عليه مبنيا على موطن وقع الخلاف فيه لا يكون من الأمور المسلمة. فهذا ما يتعلق بالجملة الأولى. وننتقل إلى الخلاف الثاني، وهو خلاف الحنفية. الحنفية يقولون حمل المطلق على المقيد بمثابة نسخ المطلق، ومن ثم يشترط فيه شروط النسخ. وبالتالي قالوا إن مطلق القرآن لا يقيد في السنة. من أمثلة ذلك قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هنا فعل مثبت حذف متعلقه فيكون مطلقا. هل يصح أن نقيد في السنة؟ قد ورد في السنة حديث إنما الأعمال بالنيات، ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع فطاف وقال خذوا عني مناسككم. قالوا لا يصح ذلك، لأن حمل المطلق على المقيد نسخ، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد. وعند الجمهور أن حمل المطلق على المقيد لا يشترط له شروط النسخ. ومنشأ قولهم هذا هو أنهم يرون أن حمل المطلق على المقيد بيان وليس نسخة. قال ومنشأ الخلاف هو هل الزيادة على النص نسخ أو بيان. الحنفية يرون أنه نسخ، فاشترطوا له شروط النسخ، اشترطوا لحمل المطلق على المقيد شروط النسخ. وعند الجمهور يقولون هو بيان وليس نسخة، ومن ثم لم يشترطوا فيه شروط النسخ. وهذا كلام صحيح مطابق، وهو منشأ وهو السبب الذي نشأ الخلاف عنه هنا. ومما ترتب عليه هل يجوز حمل مطلق الكتاب خبر الواحد أو بالقياس أو لا. فإن قلنا حمل مطلق على المقيد نسخ فإنه لا يجوز ويمنع منه، وإن قيل بأن حمل المطلق على المقيد بيان وهو من زيادة على النص وزيادة على النص ليست نسخة فإنه لا مانع من ذلك بسبب هذا الأمر. قال رحمه الله المفهوم، مسألة إذا خص المفهوم أعني المفهوم المخالفة هل يبقى حجة فيما بقي عن التفسير؟ فيه مثلا أكثر هو الأديان في شرح القرآن ونقل عن مذهب الشافعي أنه ونقل عن مذهب الشافعي أنه من قبيل اللفظ. وجه التخريج أن إن قلنا إنه من قبيل اللفظ كان الباطل بعد التخريج حجة، وإن قلنا من قبيل المعنى فلا. قلت وهذا التخريج فيه نظر، فلينبغي التباس ذلك على جواز مقصود العلة، فإن جوزناه كان الباطل حجة وإلا فلا، فهو بناء خلاف على خلاف. وله التباس أيضا على أن المفهوم عموم أم لا، لأن التخصيص فرع التعميم، ونظير هذا اختلاف قول الشافعي في آية البيع، هل هي عامة مخصصة الكتاب أو السنة، هل هي عامة مخصصة الكتاب أو السنة، أو مجملة بينها الكتاب والسنة، أو مجملة بينها الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ فإن كان من حيث اللفظ صلح الاستدلال بها على كل بيع قال بمسحبه قائل. وإن كان من حيث المعنى لم يصلح الاستدلال بها على كل بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصص بالنسبة إلى بيع فطل الاستدلال بها في الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة. مسألة: إذا خص المفهوم عن مفهوم المصالحة هل يبقى حجة فيما بقي عن التخصيص؟ فيه مذهبان حكاهما وجعل أصل الخلاف أن مفهوم المصالحة عند القائلين به هل نفي الحكم فيه عما عدم الوصول به من قبيل البحث أو من قبيل المعنى كعدم وجود الزكاة في المعلومة، هل هو مشهور به حتى يقدر أن العربية إذا قال في سائمة الغنم الزكاة أن هذا الكلام قام مقام كلامين أحدهما وجوبها في السائمة والآخر نفيها عن المعلومة، أم نقول هذا ليس من قبيل اللفظ بل من قبيل المعنى؟ قلت والخلاف غريب، قلت وهذا الخلاف غريب، ونقل أن مذهب الشافعي أنه من قبيل اللفظ، ووجه التخريج أن إن قلنا إنه من قبيل اللفظ كان الباقي بعد التخصيص حجة، وإن قلنا من قبيل المعنى فلا. قلت وهذا التخريج فيه نظر، فلينبغي التباس ذلك على جواز تخصيص العلة، فإن جوزناه كان الباقي وإلا فلا، فهو بناء خلاف على خلاف. وله التباس أيضا على أن المفهوم عموم أم لا، لأن التخصيص فرع التعميم، ونظير هذا اختلاف قول الشافعي في آية البيع، هل هي عامة خصصها الكتاب أو السنة، أو مجملة بينها الكتاب والسنة، وهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ فإن كان من حيث اللفظ صرح الاستدلال بها على كل بيع قال بصحته قائل. وإن كان من حيث المعنى لم يصح الاستدلال بها على كل بيع إلا إذا لم يخصص، فإن خصص بالنسبة إلى بيع فضل الاستدلال بها في الجميع إلا إذا قيل بتخصيص العلة. المراد بالمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق، دلالة اللفظ في غير محل النطق. من أمثلته قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، أي للوالدين، فإن المنطوق النهي المكلف عن التأسيف لوالديه، فيفهم من أنه نهي عن كل فعل يسيء إليهما من ضرب وغيره. المفهوم هنا هذا المعنى مغاير لمحل النطق، لأن محل النطق مقتصر على التأثير. المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة يكون المسكوت عن مماثلا للمنطوق في المعنى، فيكون حكمه مماثلا لحكم المنطوق به، أو نقول يكون المسكوت له حكم المنطوق به. وأما مفهوم المخالفة فهو ربط الحكم بمعنى، فيفهم من تخلف الحكم عند تخلف ذلك المعنى، ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. يفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. الجمهور على حجية مفهوم المخالفة خلافا للحنفية. الحنفية قد ينفون الحكم بهذا المثال بناء على استصحاب البراءة الأصلية لا أخذا من مفهوم مخالفة الحديث، فيقولون المعلوفة لا زكاة فيها لأن الأصل نفي الوجوب. المسألة التي ذكرها المؤلف وهي أن مفهوم المخالفة إذا تم تخصيصه هل يبطل؟ مثال ذلك قال في سائمة الغنم الزكاة، ففهم منها أن المعلوفة لا زكاة فيه، ثم جاءنا دليل يدل على أن المعلوفة تجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة. فهنا المفهوم والمخالفة تم تخصيصه، فهل نقول يبطل الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا أو يصح الاستدلال به؟ هي المعنونة في مسألة مفهوم المخالفة المخصوص، هل هو حجة في الأفراد الباقية أو لا؟ إذن عرفنا المراد في المسألة. قال هناك وجهان في هذه المسألة، الكلام عن أصل الخلاف. فمفهوم المخالفة يقول قيل بأن منشأ الخلاف هو من الاختلاف في مفهوم المخالفة، هل هو مأخوذ من اللفظ أو هو مأخوذ من المعنى. فبعض أهل العلم قال بأن مفهوم المخالفة مأخوذ من المعنى، ومن ثم إذا قلنا بأن مفهوم المخالفة مأخوذ من اللفظ فتخصيص بعض الأفراد لا يكون إلغاء بحكم بقية الأفراد. تخصيص المفهوم لا يلغي دلالة المفهوم بالكلية، وإن قلنا هو من قبيل المعنى فإنه حينئذ يكون ملغيا. تخصيص المفهوم يجعل المفهوم غير حجة في بقية الأفراد. قال المؤلف وهذا الخلاف قريب، والجمهور وهو الصواب على أن تخصيص المفهوم لا يلغي دلالته وحجيته في بقية الأفراد كما في تخصيص العموم. لكن هل الخلاف في هذا يصح بناؤه على ما ذكره المؤلف؟ الأظهر أن هذا البناء ليس بصحيح، فإن تخصيص المعاني وارد ولا يلغي بقية الأفراد. ولذلك في تخصيص القياس نقول بتخصيص القياس وهو تخصيص للمعنى، ومع ذلك تبقى حجية القياس في باقي الأفراد. ومن ثم فهذا التخريج فيه ما فيه. والمؤلف لم يرتضي هذا التخريج، وبناه على مسألة تخصيص العلة، فمن قال بأن العلة يجوز تخصيصها قال بأن دلالة المفهوم بعد التخصيص باقية على بقية الأفراد، ومن قال بعدم جواز تخصيص العلة قال بأن دلالة المفهوم لاغية بعد تخصيصها. تخصيص العلة المراد به أن يوجد الوصف المعلل به في بعض المواطن ولا يوجد الحكم معه، فلا يكون مؤثرا على صحة ربط الحكم بالعلة. واضح هذا؟ مثال ذلك المزابنة حرام، ما المعنى فيه؟ بيع تمر برطب. هذا الوصف وجد في محل العراية وهو بيع رطب بتمر، ومع ذلك هو جائز. فهنا وجد الوصف المعلل به هو بيع رطب بتمر، ولم يوجد الحكم هو التحريم، فهذا يسمى تخصيص علة. تخصيص العلة موطن خلاف بنى عليه هل النقض سؤال صحيح أو ليس بسؤال صحيح، و الأظهر جواز تخصيص العلة إذا كان لسبب ما لوجود مانع أو لتخلف شرط أو لوجود علة أقوى أو لورود مسألة مخالفة للقياس بنص شرعي كما في مسألة العراية. هل ما رابط المسألتين؟ الأظهر أن إذا قلنا بجواز تخصيص العلة قال إذا قلنا بجواز تخصيص العلة فإننا نقيس عليه المفهوم فيجوز تخصيصه، وبالتالي ف تخصيص المفهوم لا يلغي دلالة المفهوم على بقية الأفراد. إن قلنا بعدم جواز تخصيص العلة قلنا بعدم جواز تخصيص المفهوم، فإذا خصصت بعض أفراد المفهوم دل ذلك على إلغاء دلالة المفهوم، فيكون هذا من بناء خلاف على خلاف من باب القياس، قياس المفهوم على العلة. وهذا التخريج أيضا فيه نظر، فإن دلالة المفهوم دلالة لغوية، ودلالة القياس دلالة شرعية، و الدلالة اللغوية الأصل بقاؤها واستمرارها، فمن ثم قياس المفهوم على العموم أولى، لأن كل منهما دلالة لغوية. قياس المفهوم على العموم أولى من قياس المفهوم على القياس، لأن المفهوم والعموم مباحث لغوية بخلاف القياس فإنه مبحث شرعي، وبالتالي فإن هذا التخريج فيه ما فيه. ثم ذكر المؤلف أمرا ثالثا يمكن أن يسند الخلاف إليه، وهو هل للمفهوم عموم أو لا. وهذا والمراد به أن الحكم إذا ربط بمعنى فإنه هل يؤخذ منه انتفاء الحكم في جميع المعاني الأخرى؟ مثال ذلك لو كان هناك 4 تقسيمات في مسألة معينة، نص على حكم في قسم، فهل نأخذ منها أن بقية الأقسام لا يوجد فيها هذا الحكم أو لا؟ والصواب أن المفهوم له عموم، أنه إذا ربط الحكم بمحل انتفى الحكم عما عداه في بقية الصور. وهذا صحيح أن الخلاف هنا ينبني على هذه المسألة، لكنه من الأمور المتقررة. إذ لو كان المفهوم ليس له عموم فلا يصح تخصيصه، التخصيص لا يرد إلا على عموم، ومن ثم لا يصح بناء الخلاف على هذه المسألة، لأننا لو قلنا بأن المفهوم ليس له عموم لم يصح التخصيص أصلا، وبالتالي لا محل للقول بأن دلالة المفهوم تبقى في بقية الأفراد، لأن المفهوم أصلا ليس له عموم على القول القائل بذلك. الصواب أن المفهوم له عموم كما تقدم، وبالتالي فإنه إذا خص هذا العموم فالمفهوم حجة في بقية الأفراد. ذكر المؤلف نظيرا لهذه المسألة، وهي قوله تعالى وأحل الله البيعة وما مات لها، هل هي لفظ عام أو مجمل؟ الجمهور يقولون هي لفظ عام، والحنفية يقولون هي لفظ مجمل. وإذا قلنا لفظ البيع لفظة عامة، فهل عمومها من جهة اللفظ أو من جهة المعنى؟ صواب أن عمومها من جهة اللفظ، لأنها مصدر اسم جنس معرف بأل فيفيد العموم. من قال بأنها فحينئذ إذا ورد التخصيص على هذا الحكم وأحل الله البيع، حرم جاءنا في الشرع تحريم بيع بعض البيوعات، مثل بيع البر متفاضل، مثل بيع الخمر لمن يتخذها، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، مثل بقية البيوع بيع الفضول بقية البيوع المنهي عنها. فحينئذ إذا قلنا بأن البيع عامة وورد التخصيص عليها بهذه المخصصات، فهل يبقى العام حجة في بقية الأفراد؟ ومن ثم يصح أن نستدل بقوله وأحل الله البيع على إباحة ما عدا المنهي عنه، أو نقول العام بعد التخصيص لا يكون حجة في بقية الأفراد في مثل هذه الصورة. قال: من قال بأن العموم في قوله البيع عموم لفظي، قال هذا العام بعد تخصيصه حجة في بقية الأفراد. ومن قال بأن العموم في قوله وأحل الله البيع عموم معنوي، قال إذا ورد التخصيص عليه فإنه لا يبقى حجة في بقية الأفراد. وفي هذا نظر، صواب أن عموم هذه الآية وما مات لها عموم لفظي فتكون حجة في بقية الأفراد بعد التخصيص، وعلى فرض أن عمومها معنوي فإن العموم المعنوي يماثل العموم اللفظي وهو أقرب له من القياس، لأن القياس دلالة شرعية، ومن ثم قد يجري الخلاف في تخصيص العلة خلاف تخصيص العموم، لأن تخصيص العموم دلالة لغوية وأهل اللغة يخصصون العمومات، فقياس الشبيه كما في قياس العموم المعنوي بالعموم اللفظي أولى من قياسه بالنظير الذي هو العلة الشرعية. قال السلام: إذا قلنا إن عندما تفيد الشخص فهل هو بطريق المطلوب أو المفروض، فيه خلاف منشأ أن عندما هل هي مركبة من هن البشر وما النافية، أو هي كلمة مفردة موضوعة لهذا الحكم، أو هي بمعنى ما وإلا، فعلى القولين الأولين دلالتهما بطريق النص دلالتها فعلى القولين الأولين دلالتها بطريق النص بخلاف القول الثاني. نص مثل النص المراد بالحصر إثبات الحكم في محل ونفيه عما عدا، كما لو قلت لا إله إلا الله، فأنت تثبت الألوهية لله وتنفيها عما عداه، هذا يسمى دلالة الحصر. دلالة الحصر لها أدوات متعددة مثل النفي والاستثناء، مثل المبتدأ المعرف وتقديم المعمول، ومن هذه الأدوات الدالة على الحصر إنما. دلالة الحصر هل هي من دلالة المنطوق أو من دلالة المفهوم؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين. لو نظرت مثلا عند الغزالي في المستصفى وجدته جعلها من دلالة المفهوم، بينما ابن قدامة في روضة الناظر جعلها من دلالة المنطوق. ما منشأ الخلاف؟ تعرف دلالة المنطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق، دلالة المفهوم هي دلالة اللفظ في غير محل النطق. عندما تقول إنما الله إله واحد فهي تدل على حصر الألوهية في الله، تثبت الألوهية لله وتنفيها عما عداه. فهل دلالة هذا اللفظ إنما وما بعدها على الحصر دلالة بواسطة المنطوق أو دلالة بواسطة المفهوم؟ قال المؤلف هذا موطن خلاف بين الأصوليين، ومنشأه الاختلاف في حقيقة إنما، هل هي مركبة من حرفين إن، من حرف إن أو من كلمة إن وكلمة ما، تكون إن بالإثبات وما بالنفي كما قال ذلك بعض الأصوليين، أو هي كلمة مفردة دالة على الحصر بذاتها، أو أنها بمعنى ما وإلا. أما القول القائل بأن إنما مركبة هذا قول مرجوح خلاف الصواب، لأن ما إذا دخلت على كلمة جعلت لها معنى مغايرا على معناها السابق، كما في بقية الكلمات مثل لكنما ونحوها. ثم فالصواب أنها كلمة واحدة وليست مركبة، ودلالتها على الإثبات والنفي دلالة في محل النطق، لأن المتكلم يتكلم لذلك عندما يقول إنما الله إله واحد. إنما أنا نذير، إذا تقرر هذا فهل الخلاف في دلالته في نوع دلالتها هل هي من المنطوق أو من المفهوم ناشئة من الخلاف الذي ذكره المؤلف؟ نقول هذا لا يصح. دلالة أن القائلين بأنها من المنطوق في غالبهم، والقائلين بأنها من المفهوم في غالبهم يرون أنها ليست مركبة وأنها كلمة واحدة، ومع ذلك اختلفوا هل هي منطوق أو مفهوم. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. المقصود أن الصواب أن دلالة إنما على الحصر من قبيل المنطوق، لأنها دالة على هذا المعنى في محل النص لا في غيره، فكانت من المنطوق. وأما هل ينبني الخلاف في ذلك على خلاف الذي ذكره المؤلف في حقيقة إنما، فنقول هذا فيه نظر دلالة أن المختلفين في دلالتها هل هي منطوق أو مفهوم متفقون على أنها في غالبهم متفقون على أنها كلمة واحدة. ولعل منشأ الخلاف هو الاختلاف في دلالة الحصر على الإثبات، هل هي منطوق بها أو لا. دلالة الحصر على النفي دلالة منطوق اتفاقا، وإنما الخلاف في دلالة الحصر على الإثبات في محل الإثبات، هل هي منطوق أو مفهوم، وهل محل الإثبات مذكور في اللفظ المنطوق به أو غير مذكور. هذا هو منشأ الخلاف. فعندما تقول إنما الله إله واحد فهي تنفي الألوهية عن غير الله، دلالتها على هذا المعنى محل نطق بالاتفاق. إنما الخلاف في إثباتها للألوهية إلى الله، هل هي محل نطق أو هي في غير محل النطق. والأظهر أنها محل النطق، لأن لأنه منطوق بهذا الحكم. فإنما تقول إنما أنا نذير، النبي الله عز وجل قد قال لنبيه أن يتكلم بهذا اللفظ، فنفي ما عدا هذا المعنى هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في إثبات النذارة للنبي صلى الله عليه وسلم، إثبات النذارة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر أنه منطوق بها. فإنه لو قدر وجود الكلام بدون أداة الحصر فكان الإثبات منطوقا به، فبعد دخول أداة الحصر يبقى الكلام دالا على ما دل عليه من الإثبات. وقلت الله إله واحد ثم أدخلت عليها بعد ذلك دلت على الإثبات، فإذا أدخلت عليها إنما بقيت في دلالتها على الإثبات نطقا كما كانت تدل عليه قبل دخول أداة الحصر. فعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح، ونجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسبون أسبوعي ولا تسبون أسبوع ورا أسبوع على عادتنا؟ أسبوعي إذا بس بدنا بالتسجيل أسماء علشان أو ترى شيء لنا نخبركم. ليس ولا أحدكم مدير السابق يبقى مديرا شهدية المسألة هذه تكون مضبوطة في قابلة المسألية من فرع يستنبطون منه ضابطا ولا يكون الأمر كذلك عندما يأتينا أمر فيصرف بقرينة للندم يفهم من الإنسان أن السبب شيء ولا يكون الأمر كذلك فيقعد قاعدة بناء على ما فهمه من السبب ولا يكون الأمر كذلك وإلا لو صح أن هذا هو السبب فصح بناء قاعدة يعني مثال ذلك حتى الصورة الواحدة يمكن أن يؤخذ منها ضابط ومنهج لكن الكلام عن الصواب في الوصول إلى السبب وأشهدوا ذوي عدل منكم في البيت وأشهدوا إذا تبايعت يأتينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فنأخذ من قاعدة أن الفعل يصلح أن يصرف به الأمر الفعل النبوي يصلح أن يصرف منه الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هذه قاعدة صحيحة لكن يأتينا آخر ويقول بأن القاعدة أن التعامل إذا كان مع عربي صرف الأمر فيه من الوجوب إلى الندم ويجعل هذه قاعدة يقول لا هذا ليست بقاعدة المقصود أن السبب الذي جعل قرينة لابد أن يكون سببا صحيحا حتى نكون منه قاعدة إذا ثبت الحكم في صورة واحدة ثبت في مسائله الكلام عن ثبوته هل هو حقيقة ثبت الحكم ثم ما السبب في ثبوت الحكم في هذه الصورة هل ما ذكره من الأسباب صحيح وليس كذلك هذا لا بد من صفات هذين الأمرين عندك مثلا تخصيص العموم السنة الإقرارية يأتي يقول لا صلاة بعد الفجر يأتي بحديث أن رجلا صلى بعد الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة هذا الحديث طيب بالتالي لا يصح بناء الحكم عليه وهو جواز تخصيص العموم بالسنة الإقرارية فنبحث عن دليل آخر أجيز فيه أو هو الكلام أنه هنا أقره على أداء على قضاء سنة الفجر بعد الفجر. خصص عموم لا صلاة بعد الفجر. لكن هذا الحديث ضعيف، فلا يصح بناء قاعدة عليه، إنما نأخذه من أدلة أخرى. هذا الجهة. الجهة الثانية، الأول صحة الدليل، والثاني فهم الدليل، هل هذا المعنى هو السبب؟ فيأتي مثلا هنا فرضنا أن الحديث صحيح، فيقول السبب في هذا أنها نافلة، فكل نافلة يجوز فعلها في أوقات، أو يقول هذا وقته نهي موسع يجوز أن تفعل فيه جميع النوافل، ويكون الحكم مبنيا على السنن الرواتب فقط، أو يكون مثلا الحكم بذو الحكم بالسنن الرواتب فقط فيعممه في ذوات الأسباب مطلقا. بالتالي لا بد من الأمرين، صحة الدليل وصحة الفهم. في إن شاء الله عز وجل.